هتحتاج ان انت تفهرس المصدر ده، اي فرقة، اي مكان، وهكذا. يبقى اذا انت مش هتكون مركز في عملية جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث بتاعك وصياغتها بشكل علمي سليم، وده طبعا هيؤدي الى ظهور البحث بتاعك في نهاية الامر بالشكل غير اللائق. ده شيء. الشيء الاخر انه معروف ان البحث العلمي شكله النهائي ما بيظهرش الا بعد الانتهاء منه بشكل كامل، ومعروف كمان انه عملية الفهرسة لاي شيء في البحث بتتم عند اول ورود للشيء ده. يعني مثلا ترجمة اي علم بتتم في الموضع اللي ذكر فيه العالم ده لأول مرة في البحث بتاعك، وعلى هذا فقس. طيب إذا كان البحث بتاعك ما بياخدش شكله النهائي إلا بعد الانتهاء منه، وفي نفس الوقت المفروض أن أنت بترجم لأي شيء في البحث بتاعك في أول موضع يذكر فيه الشيء ده، طيب أنت هتقدر تحدد ده إزاي وأنت شغال في البحث؟ معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن أنت ممكن تفهرس لشيء معين في البحث بتاعك، وبعد الانتهاء من البحث يتضح ليك ان انت فهرست للشيء ده في المكان الخطأ. علشان كده بنقول ان انتوا يا شباب ما تهتموش بمسألة الفهارس دي الا بعد الانتهاء من البحث بشكل كامل. اولا هتبقى مركز في البحث بتاعك جمعه وصياغته بشكل علمي سليم، في نفس الوقت لما تقوم انت بعملية الفهرسة بعد الانتهاء من البحث هتبقى متأكد ان كل فهرس انت عملته لاي شيء في البحث بتاعك انت عملته في المكان الصحيح. كمان يا شباب من ضمن الحاجات اللي انتوا لازم ان انتوا تلتزموا بيها في كتابتكم للبحث بتاعكم ان انتوا تلتزموا اسلوب واحد في البحث من اوله لاخره. يعني على سبيل المثال تلتزموا باسلوب واحد في كتابة الاقواس، تقوم بادراج الايات بشكل واحد بحيث انه لو حبيت ان انت تعمل تعديل على الايات يبقى ده سهل وبسيط باستخدام البرمجيات، فهرسة الآيات باستخدام البرمجيات برضو يكون متاح بسهولة، الأحاديث والأثار تمشي فيها على نمط واحد، الأقواس بشكل عام تمشي فيها برضو على نمط واحد إذا كنت هتسيب مسافة بين الأقواس وبين النصوص اللي بتبقى موجودة جواها، وهكذا. المهم إن أنت تمشي في البحث بتاعك من أوله لآخره على نمط واحد في الكتابة. تمام كده يا شباب، دي أمور لابد إن أنتوا ترعوها في كتابة البحث بشكل عام. نبدأ دلوقتي نفتح البرمجيات ونروح البرمجيات الفهارس ونشوف فيها ايه. علامات تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد. نروح لبرمجيات الفهارس. تجميع 5 برمجيات الفهارس 05 برمجيات الفهارس. ندخل فيها. عمل نسخة احتياطية مربع تحديد غير محدد. يبقى ده مربع تحديد، لو انا حددت عليه هيعمل لي نسخة احتياطية من البحث بتاعي قبل ما تطبق عملية الفهرسة. وهنا لابد ان احنا ننبه على شيء مهم جدا، اياكم يا شباب تطبقوا عملية الفهرسة على الملف الاصلي للبحث بتاعكم، اياكم، لان عملية البرمجيات دي مهما كانت هي في النهاية عمل تقني معرض انه يحصل له اختلال في اي مرحلة من مراحل التنفيذ. فلو انت طبقت اي برمجية من البرمجيات على البحث بتاعك بحيث ان هيتم التطبيق ده على البحث بشكل كامل، يبقى انت كده بتعرض البحث بتاعك لمجموعة من المخاطر. ممكن يحصل مشكلة في برمجية من البرمجيات اثناء عملها تؤدي الى اختلال التنسيق اللي انت عملته وتعبت فيه في البحث بتاعك. ممكن تحصل مشكلة في برمجية معينة من البرمجيات تؤدي الى اتلاف البحث بشكل كامل، وبالتالي يبقى انت كده فقدت البحث بتاعك. ممكن تحصل اي مشكلة تانية غير المشاكل دي. يبقى علشان انت تكون في امان اياك ان انت تطبق على الملف الاصلي للبحث بتاعك اي برمجية من البرمجيات يتم تطبيقها على البحث بشكل كامل. هتطبق اي برمجية من النوع ده يبقى لابد ان انت تاخد نسخة من الملف ده وتطبق عليها البرمجيات. والله ان تم تطبيق البرمجية بشكل ناجح يبقى اهلا وسهلا، ان لم يتم تطبيق البرمجية بشكل ناجح وحصل اي مشكلة غير متوقعة اثناء تطبيق البرمجية، والله يبقى انت عندك الملف الاصلي الخاص بالبحث بتاعك لم يتعرض لاي ضرر، تقدر ان انت تاخد منه نسخة تانية وتطبق البرمجية عليه. خلاص كده يا شباب، علشان كده الخيار ده في منتهى الاهمية. لو انت نسيت ان انت تاخد نسخة من الملف الاصلي الخاص بالبحث بتاعك يبقى تحدد على مربع التحديد ده. عمل نسخة احتياطية مربع تحديد نشاط غير محدد. هيقوم هو بعمل نسخة احتياطية من الملف بتاعك ويطبق البرمجية عليه. خلاص. طيب ناخد تابة. واحد الفهرسة بالرموز آت رقم دولار وضرب قسمة زائد قديم ضرب زر. بيقول لي الفهرسة بالرموز. ايه الفهرسة بالرموز دي يا شباب؟ البرمجيات بتوفر لي تلات اساليب من اساليب الفهرسة. في فهرسة اسمها الفهرسة بالرموز، ودي اللي احنا هنتعرض لها دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. وفيه فهرسة اسمها الفهرسة الآلية، وفيه الفهرسة الآنية. طبعا كل نوع من الثلاث أنواع دول بيعتمد على طريقة معينة في الفهرسة، بتختلف عن الطرق الأخرى، لكن الأنواع الثلاثة بيشتركوا في شيء واحد، اللي هو إيه؟ أن أنت لما بتقوم بعملية الفهرسة بيتم إدراك فهرس مخفي للشيء المفهرس في نفس الصفحة اللي هو موجود فيها. بيفضل الفهرس المخفي ده غير ظاهر لحد ما تطلب انت من البرمجيات ان هي تظهر لك الفهارس دي في نهاية المستند. تقوم البرمجيات بالبحث في الملف بتاعك عن الفهارس المخفية دي وجمعها وتصنيفها، كل طبعا فهرس على حدة، وتنشئ لك فهرس شامل في نهاية البحث عبارة عن مجموعة من الجداول، وكل جدول يوضع فيه الفهارس الخاصة به. تمام كده؟ طيب إذن ده الشيء المشترك بين الأنواع الثلاثة للفهرسة، إن هي هتدرج لك زي ما قلنا فهرس مخفي في نفس الصفحة اللي موجود فيها الشيء المفهرس. ميزة الفهرس المخفي ده إيه؟ أولا إنه مش هيبقى ظاهر في البحث بتاعك، وبالتالي لن يؤثر على تنسيقه. ده شيء. الشيء الآخر إن لو أنت عملت أي تعديل في البحث بتاعك وتغير مكان الشيء المفهرس ده، يعني اتنقل من صفحة لصفحة، بيتنقل النص المخفي معاه، وبالتالي طول ما انت ما اظهرتش الفهارس في نهاية المستند تقدر ان انت تغير في البحث بتاعك بما تشاء، حتى بعد ما تتم فهرسته باي طريقة من طرق الفهرسة الثلاثة اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي ان شاء الله. عدل في البحث بتاعك كما تحب، وما تشغلش دماغك بمسألة انتقال الشيء المفهرس من صفحة لصفحة. ان شاء الله هيتم ترحيل برضو الفهرسة المخفية معاه للصفحة اللي هو موجود فيها مهما تنقل ومهما تغير المكان بتاعه، وبمجرد انت تظهر الفهارس هتظهر الفهارس في الاماكن الجديدة الموجودة فيها بعد التعديل اللي انت عملته على المستند بتاعك. يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان انت طبقت عملية فهرسة معينة على علم في الصفحة رقم 35، وبعد كده عملت انت تعديل على البحث بتاعك بحيث ان العلم ده اتنقل لصفحة رقم 70، لما تيجي تظهر الفهارس بتاعتك في نهاية المستند هيظهر العالم ده في فهرس الاعلام ان هو موجود في الصفحة رقم 70، رغم ان انت طبقت عملية الفهرسة عليه وهو في الصفحة رقم 35. لكن لما انت عدلت البحث بتاعك وانتقل هو من الصفحة 35 للصفحة 70، انتقل معاه النص المخفي الخاص بالفهرسة في نفس الصفحة اللي هو موجود فيها، وبالتالي لما تم اظهار الفهارس في نهاية المستند ظهر العالم ده في المكان الجديد بتاعه. خلاص كده يا شباب. يبقى دي برضو ميزة من ضمن ميزات الفهرسة باستخدام البرمجيات. تمام كده. يبقى ده شيء مشترك ما بين جميع أنواع الفهارس، سواء كانت فهرسة بالرموز أو فهرسة آلية أو فهرسة آنية. تمام. إن شاء الله هنتعرض للثلاث أنواع دول بالتفصيل، ونقول لكم تعملوها إزاي، ونقول لكم كمان مميزات كل نوع وعيوبه إيه. طيب أول نوع عندي اللي هو النوع ده. واحد الفهرسة بالرموز آت رقم دولار وضرب قسمة زائد قديم ضرب زر. الفهرسة بالرموز. ايه فكرة الفهرسة بالرموز دي يا شباب؟ الفهرسة بالرموز دي نوع من انواع الفهارس بيقوم على فهرسة ما بين علامتين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل فهرس من فهارس البحث فيه علامات ورموز معينة بتحطها انت قبل الشيء المفهرس وبعده، وبتيجي على البرمجية دي بتطبقها. البرمجية دي بتقوم بالبحث عن العلامات المعينة دي وتفهرس اللي موجود ما بينهم حسب نوع العلامة. فهرس الأعلام له رموز معينة، فهرس القراءات له رموز معينة، فهرس المصادر والمراجع له رموز معينة، وهكذا. لما تحب انت تعمل النوع ده من انواع الفهارس، المطلوب منك ان انت تحط الرمز الخاص بالعلم قبل العلم وبعده، والرمز الخاص بالمصادر والمراجع قبل المصدر وبعده، وهكذا في جميع انواع الفهارس اللي موجودة عندك في البحث بتاعك. تيجي بقى على البرمجية دي تطبقها، تلف هي على البحث بتاعك وتشوف الرموز اللي انت حطيتها ايه، وتفهرس ما بين كل علامتين على حسب العلامتين دول. فلو لقت ان انت حاطط نص معين ما بين علامات فهرس الاعلام، يبقى هتقوم بفهرسة النص ده كعلم. ولو لقت ان انت حاطط نص معين ما بين العلامات الخاصة بفهرسة المصادر والمراجع، يبقى هتقوم بفهرسة النص ده كمصدر او مرجع، بحيث ان انت لما تظهر الفهارس في نهاية البحث هيتم ادراج الفهارس دي في الاماكن المخصصة بتاعتها في الفهرس الشامل. طيب البرمجية دي هتقوم بعملية الفهرسة ازاي؟ اولا هتقوم بادراج النص المخفي اللي احنا اتكلمنا عنه بنفس النص اللي موجود ما بين العلامتين دول. يعني هتاخد نفس النص اللي انت حطه ما بين العلامتين دول وتعمله نص مخفي، ويكون النص ده موجود في نفس المكان اللي موجود فيه النص اللي انت محدده ما بين العلامتين. وبعد كده هتقوم بحذف العلامتين اللي انت حطيتهم دول، يعني هتشيل العلامتين اللي انت حطيتهم قبل وبعد الشيء اللي انت عاوز تفهرسه ده. خلاص، دي باختصار فكرة الفهرسة بالرموز. طب تمام، انا بقى كباحث عاوز اعرف الرموز دي علشان اقوم بفهرسة البحث بتاعي، اعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انت تيجي في مكان فاضي في صفحة وورد وتكتب كلمة رموز وتضغط على F3. هتبص تلاقي طلع عندك في الوورد جميع رموز الفهارس اللي بتستخدم في الفهرسة بالرموز. تعال كده نشوف. مايكروسوفت وورد. هكتب انا كلمة رموز رمي وزين رموز بس، واضغط F3 بس. طبعا انا عامل مستوى قراءة الرموز في الام في دي عندي على بعض. في الحالة دي هتكون محتاج ان انت تخليها على جميع علشان يقرأ لك جميع العلامات اللي هتبقى موجودة في القائمة. مستوى قراءة الرموز معظم، مستوى قراءة الرموز كل. طيب تعالوا كده نعمل كنترول هوم ونشوف فيه ايه. رموز الفهرسة. قال لك رموز الفهرسة. ننزل كده فقرة بفقرة. فهرس الآيات نقطتين فوقيتين فتح قوس مزخرف نص الآية غلق قوس مزخرف فتح قوس مربع سورة خطأ هجاء كذا نقطتين فوقيتين رقم الآية غلق قوس مربع مثال فتح قوس مزخرف غلق قوس مزخرف فتح قوس مربع سورة الفاتحة نقطتين فوقيتين أربعة غلق قوس مربع. خدتوا بالكم بيقول إيه؟ هو هنا أول حاجة جابها فهرس الآيات القرآنية. طيب الحاجة التانية، فهرس الأحاديث نقطتين فوقيتين فتح قوس فتح قوس نص الحديث غلق قوس غلق قوس مثال فتح قوس فتح قوس الحياء من الإيمان غلق قوس غلق قوس. خدتوا بالكم؟ جاب له برضه فهرس الاحاديث، وهيجيب بعد كده فهرس الاثار. هنا عاوز الفت انتباهكم لنقطه قبل ما نكمل. بالنسبه لي فهرس الايات القرانيه وفهرس الاحاديث وفهرس الاثار، الثلاث فهرس دول يا شباب ما بتختلفش طريقه فهرستهم في طرق الفهرسه الثلاثه، يعني سواء تمت فهرستهم بالرموز او بالفهرسه الاليه او بالفهرسه الانيه، ايا كان اسلوب او طريقة الفهرسة اللي هتتم بيها فهرسة الايات او الاحاديث او الاثار، لن تختلف طريقة الفهرسة، هتعتمد على الرموز. علشان كده لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على برمجيات القرآن قلتلكم لابد ان انتوا تلتزموا ان تكون الاية ما بين قوسين مزخرفين ويتبعها عزو الاية مباشرة، ما يكونش في الحاشية، ويكون العزو ما بين قوسين معكوفين اللي هم الأقواس المربعة، ويكون بين العزو وقوس الغلق للآية مسافة واحدة مش أكتر، وتلتزم بكتابة العزو داخل القوسين المعكوفين بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، انه تفتح القوس المربع وتكتب مباشرة من غير مسافات كلمة سورة، وتاخد مسافة وتكتب اسم السورة، وبدون مسافة تكتب نقطتين فوق بعض، وبدون مسافة أيضا تكتب رقم الآية، ثم تغلق القوس المربع ده بدون اي مسافات. نفس الشيء بالنسبة لفهرسة الاحاديث، لابد ان انت تلتزم في الاحاديث بان يكون نص الحديث ما بين قوسين هلاليين. خلاص، لو اتكتب نص الحديث ما بين اي قوسين غير القوسين دول لن تتم فهرستهم، وبالتالي يبقى انت ضيعت على نفسك فايدة كبيرة جدا في فهرسة الاحاديث دي. وهنا برضو الفت انتباهك الجزئية ان البرمجيات بتمكنك ان انت تفصل فهرس الاحاديث عن فهرس الاثار. طيب علشان استفيد بميزة الفصل ما بين الاحاديث والاثار دي تعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انت في الحديث تحط الحديث ما بين قوسين هلاليين مزدوجين وفقط، في الاثر هتحط برضو نص الاثر ما بين قوسين هلاليين مزدوجين، لكن هتحط ما بين نص الاثر والقوسين المزدوجين اللي موجودين في البداية اللي هما قوسين الفتح هتحط بينهم علامة شريط. شريط دي بتنكتب ازاي؟ بتنكتب بشفت مع القاطعة الخلفية. قاطعة خلفية؟ دي القاطعة الخلفية. لو انا ضغطت على شفت مع القاطعة الخلفية دي هتكتب ايه؟ شريط. خلاص كده؟ الشريط ده هتحطه انت ما بين نص الاثر وما بين القوسين المزدوجين اللي موجودين في البداية. ده لو انت حابب ان انت تستفيد من ميزة الفصل ما بين الاثار والاحاديث. والله مش فارق معاك وعاوز تدرج الاثنين في فهرس واحد، خلاص ما تحطش الشريط ده، وهيتم ادراك كل الاحاديث والاثار في فهرس واحد. وان كان طبعا علميا ده مش سليم، السليم ان انت تفصل ما بين الاحاديث وما بين الاثار. طيب ننزل كده ونشوف بقية رموز الفهرسة. فهرس الاثار نقطتين فوقيتين فك، فهرس الاعلام نقطتين فوقيتين ات العلم ات مثال ات ابن تيمية ات. خدت بالك؟ يعني بتحط قبل العلم علامة ات وبعد العلم علامة ات، تمام؟ وبعد كده فهرس الفرق نقطتين فوقيتين رقم الفرقة رقم مثال رقم المعتزلة رقم. خدت بالك هنا كمان؟ يبقى انت علشان تفهرس فرقة من الفرق مطلوب منك ان انت تحط قبلها رمز الرقم وبعدها نفس الرمز اللي هو رمز الرقم ده تاني، تمام؟ نكمل. فهرس الاماكن نقطتين فوقيتين دولار المكان دولار مثال دولار مكة دولار. خدت بالك؟ يبقى انت بتحط لي برضو دولار قبل اسم المكان اللي انت محتاج ان انت تفهرسه، وتحط لي نفس الرمز اللي هو دولار ده بعد المكان اللي انت محتاج ان انت تفهرسه او تضمه لفهرس الاماكن والبلدان. طبعا معاكم هنا بقى مجموعة كبيرة من الرموز الخاصة بالفهرسة، واللي تم ادراجها زي ما قلنا بكتابة كلمة رموز ثم الضغط على زر F3 او FN مع F3. تقدروا ان انتوا تتصفحوا الرموز دي وتحفظوها ان اردتم، وبالتالي تتم بها الفهرسة. ولكن هل انا فرض علي ان انا التزم بالرموز دي؟ لا طبعا مش فرض عليك، وان كان الافضل ان انت تلتزم بيها، لكن لو حبيت ان انت تغير او تعدل في الرموز دي ففيه ان شاء الله طريقة هنشوفها كمان شوية هتمكنك من ده. نرجع بقى لبرمجيات الفهارس علشان نشوف برمجية الفهرسة بالرموز دي فيها ايه. نفتح القائمة. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقد تجميع 5 شرطة برمجية الفهارس زر 5 شرطة برمجية الفهارس. ارجع مستوى قراءة الرموز لبعض. مستوى قراءة الرموز لبعض. نفتح القائمة دي. عمل نسخة احتياطية مربع 1 الفهرسة بالرموز ات رقم دولار وضرب قسمة زائد قديم ضرب زر. خلاص احنا كده فهمنا طبعا البرمجية دي بتشتغل ازاي وبتعمل ايه وازاي نقدر نوصل للرموز الخاصة بيها. ندخل بقى فيها كده ونشوف. النسخة احتياطية بعلامات الفهرسة صفر مربع تحديد غير محدد. طبعا ده مربع التحديد. مربع التحديد ده فايدته ايه؟ اتفقنا ان انت لما تيجي تطبق عملية الفهرسة بالرموز، عملية البرمجة الخاصة بفهرسة الرموز هتقوم بعملية الفهرسة وحذف علامات الفهارس. طيب لو حصل اي اختلال في الفهارس يبقى انت محتاج ان انت ترجع تاني تكتب رموز الفهارس في البحث بتاعك من اول وجديد. لو انت حطيت علامة على الخيار ده هيحتفظ هو بنسخة احتياطية عنده من الملف بتاعك بالرموز، يعني قبل ما يطبق عليه برمجية فهرسة الرموز، بحيث ان لو حصل عندك اي اختلال في مسألة الفهرسة يبقى عندك الملف الاصلي بالرموز ما تأثرش وما حصلش فيه حاجة، وتقدر انت تاخد منه نسخة بعد كده وتطبق عليها الفهارس بعد التعديل اللي انت هتعمله فيها. طيب تابة واحد بدء الفهرسة من أول الوثيقة مربع تحديد محدد. طبعا الخيار ده معروف، بيقول لك أنت عاوز تطبق برمجية الفهرسة دي من أول الوثيقة ولا من المكان اللي المؤشر موجود فيه. تابة اثنان الآيات بخط ورش مربع تحديد غير محدد. الآيات بخط ورش، الخيار ده خاص بفهرسة الآيات اللي بيتم إدراجها في الوثيقة، لكن باستخدام برنامج بيقوم بإدراج الآيات بالرسم العثماني برضو، لكنه بيكون على قراءة ورش. طبعا بيكون في اختلاف في الأقواس وفي طريقة العزو، وبالتالي البرمجيات مش هتتعرف عليه لو انت قمت بفهرسة الآيات بالطريقة العادية. يبقى انت محتاج ان انت تحدد على الخيار ده لو في البحث بتاعك آيات تم إدراجها بهذا البرنامج اللي هو بيدرج الآيات حسب قراءة ورش. طيب تابة ثلاثة معالجة الآيات المدخلة ببرنامج مصحف المدينة مربع تحديد غير محدد. بيقول لك معالجة الآيات اللي تم إدخالها بواسطة مصحف المدينة. طبعا برنامج مصحف المدينة ده طبعا برنامج منفصل، هو موجود ومعروف، بيقوم البرنامج ده بإدراج الآيات بالرسم العثماني، لكن طريقة العزو فيه بتكون مختلفة هي الأخرى عن طريقة العزو اللي البرمجيات بتعتمد عليها. فلو انت عندك في البحث بتاعك آيات من النوع ده، يبقى انت محتاج ان انت تأشر على الخيار ده بحيث ان تقوم برمجيات الفهارس بالتعرف على الآيات اللي من النوع ده، وبالتالي يتم تعديلها بما يتوافق مع نظام الفهرسة الخاص بالبرمجيات، ومن ثم يتم فهرستها بشكل سليم. تمام تابع خمسة فهرسة الآيات مربع تحديد محدد. فهرسة الآيات هنا بقى فهرسة الآيات اللي هي العادية اللي تم إدراجها بواسطة البرمجيات، سواء تم إدراجها بقى بخطوط الإصدار الأول من مصحف المدينة أو الإصدار الثاني أو حتى الخط المفرد. بعد كده تابع ستة فهرسة الأعلام والفرق والمصادر نقطة نقطة إلى آخره مربع تحديد غير محدد. بقول لك فهرسة الأعلام والمصادر إلى آخره، طبعا بقى سائر أنواع الفهارس اللي بتكون مطلوبة في البحث بتاعك. طبعا لو انت محتاج ان انت تفهرس هذه الاشياء، يبقى انت محتاج ان انت تحدد هذا الخيار. بعد كده سبعة فهرسة الاحاديث والاثار مربع تحديد محدد. فهرسة الاحاديث والاثار، طبعا احنا اتكلمنا من شوية على مسألة فهرسة الاحاديث والاثار، لو انت حددت الخيار ده هيقوم بفهرسة الاحاديث والاثار. تابة مع الرواية مربع تحديد غير محدد. بيقولك مع الراوي، يعني انت محتاج لما يدرج الفهرس الخاص بالاحاديث والاثار يدرجه بالراوي ولا بدون الراوي. تابة ثمانية اظهار الفهارس في اخر البحث مربع تحديد محدد. بيقول لك انت عاوز لما تتم عملية الفهرسة يتم اظهار الفهارس في نهاية البحث ولا يكتفي بالفهرسة المخفية. طبعا لو انت حددت على ده هيقوم هو بعملية الفهرسة المخفية، وبعد ما ينتهي من ادراج الفهارس المخفية دي هيقوم بإظهار الفهارس في نهاية البحث. لو انت محتاج ان انت تعمل فهارس مخفية بس، يبقى ما تحددش على الخيار ده. تابة تسعة دقق فهرس الاعلام معالجة ابي وابا مربع تحديد غير محدد. بيقول لك دقق فهرس الاعلام، طبعا فهرس الاعلام ممكن انت تكون كاتبه ابي كذا، خلاص يعني ابي او ابا. طب لما يجي يتم ادراجها في الفهرس لابد ان هي تتحول الى ابو، فلو هو لقى عندك في الفهارس أي كنية علم موجودة بهذا الشكل سواء كانت منصوبة أو مجرورة أبا أو أبي، هيتم تحويلها وتغييرها إلى أبو في الفهرس. تمام تابة عشرة تنفيذ برمجية الفهرسة السابقة كلها مربع تحديد غير محدد. طبعا لو انت حددت على ده هيقوم بتحديد جميع ما سبق. موافق زر. بيقول لك موافق، لا احنا مش هنضغط موافق دلوقتي، في عندي بعض الخيارات لسه محتاجين ان احنا نحددها، هناخد تابع كده ونكمل. شرح زر اسئله زرين الغاء زر ترك عزو الايات في المتن زر اختيار محدد. خدت بالك بيقولك ايه؟ بيقولك ترك عزو الايات في المتن. خدوا بالكم يا شباب، مربع التحديد ده راديو باتون، يعني انت بتختار يا اما الخيار ده يا اما الخيار اللي بعده اللي هو نقل عزو الايات الى الحاشيه زر اختيار غير محدد. نقل عزو الايات الى الحاشيه، يبقى إذن هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك بعد انتهاء عملية الفهرسة أنت حابب أن عزو الآيات يفضل في المتن فوق ولا تحب أن البرنامج ينزله لك في الحاشية تحت؟ طبعا لو انت حابب ان هو يسيب لك عزو الايات في المتن، يبقى هتختار الخيار الاول اللي هو ده، ترك عزو الايات في المتنزر اختيار محدد. ولو انت حابب ان انت تنقل عزو الايات في الحاشية، يبقى هتختار الخيار التاني اللي هو نقل عزو الايات الى الحاشية زر اختيار غير محدد. خلاص كده يا شباب. طيب ناخد تابة 11، وضع مسافة بعد قوس الحاشية الثاني ميم مربع تحديد غير محدد. بيقول لك وضع مسافة بعد قوس الحاشية الثاني. يعني ايه؟ يعني لما يتم نقل عزو الآية في الحاشية تحت، حابب ان هو يسيب لك فراغ ما بين قوس الحاشية الثاني اللي موجود في الحاشية تحت وما بين نص الحاشية اللي هو هيكون مكتوب فيه اسم الصورة ورقم الآية، ولا مش محتاج تسيب مسافة؟ طبعا انت بالخيار، ولكن الافضل ان انت تحدد على الخيار ده. تمام كده يا شباب. ناخد تابة في المتن مربع تحديد محدد. بيقول لي في المتن. ناخد كمان تابة في الحاشية مربع تحديد غير محدد. كمان في الحاشية. طيب كمان تابة في المتن مربع تحديد محدد. رجع تاني قال لي في المتن. تابة أخيرة في الحاشية مربع تحديد غير محدد. بيقول لك في الحاشية. ايه في المتن وفي الحاشية وفي المتن وفي الحاشية دي؟ الخيارين الاول والتاني اللي هو في المتن وفي الحاشية الاول والتاني، الخيارين دول خاصين بفهرسة الآيات. يعني لو انت حددت على الخيار الاول اللي هو في المتن، يبقى هيقوم بفهرسة الآيات اللي موجودة في المتن، ولو انت حددت على في الحاشية يبقى هيقوم بفهرسة الآيات اللي موجودة في الحاشية. طيب التالت والرابع اللي هو في المتن وفي الحاشية دي، الخيارين دول خاصين بفهرسة الأحاديث. يعني لو انت حددت على في المتن اللي هو رقم 3 ده اللي هو التالت، يبقى هيقوم بفهرسة الأحاديث اللي موجودة في المتن، ولو انت حددت على في الحاشية يبقى هيقوم بفهرسة الأحاديث اللي موجودة في الحاشية. وإن كان يفضل ان انت تحدد جميع الخيارات دي علشان يتم البحث عن علامات الفهرسة في أي مكان من البحث بتاعك، سواء كان في المتن أو في الحاشية. خلاص كده. تابة النسخة احتياطية بعلامات الفهرسة صفر مربع تحديد غير محدد. رجعنا للأول تاني كده، نبقى احنا خلصنا الخيارات الخاصة ببرنامج الفهرسة بالرموز. انتهيت انت بقى من تحديد الخيارات اللي انت محتاجها في عملية الفهرسة بالرموز دي، هترجع بقى على موافق اللي هي دي موافق زر. تمام. هتضغط عليها، هيقوم البرنامج بالبحث في المستند بتاعك عن علامات الفهرسة اللي انت حددتها له، يعني اللي انت حددت له ان هو يبحث عنها، سواء كانت علامات الفهرسة دي هتتعلق بالآيات او بالأحاديث او بالآثار او بالأعلام والفرق او البلدان او اي شيء انت حددته له في الخيارات اللي فاتت دي، وتقوم بفهرسة النصوص الموجودة بين الرموز دي وحذف الرموز الموجودة والاكتفاء بالنصوص المخفية للفهارس. وكده يبقى احنا خلصنا استعراض البرنامج الخاص بالفهرسة بالرموز. لكن خدوا بالكم يا شباب، لو انتوا هتستخدموا الاسلوب ده في الفهرسة، يبقى لابد ان انتوا تراعوا امور في غاية الاهمية. ايه هي الامور دي؟ الحاجة الاولى، زي ما نبهنا وبننبه دايما، بنقول ان لابد ان انت ما تطبقش البرمجية الا على ملف احتياطي، ما تطبقهاش ابدا على الملف الاصلي للبحث بتاعك. ده بشكل عام، وبالنسبة للفهرسة بالرموز بشكل خاص، لان زي ما قلت لك انت بتكتب رموز الفهرسة في البحث، وبرنامج الفهرسة لما بيتم بيحذف الرموز دي. فلو حصل عندك مشكلة في برنامج الفهرسة وهو شغال، يبقى فيه احتمال ان علامات الفهرسة هتتمسح، وفي نفس الوقت الفهرسة مش هتتم بشكل سليم. يعني معنى كده ان انت هتحتاج تطبق برنامج الفهرسة من اول وجديد. طب هتطبق برنامج الفهرسة بالرموز ازاي والرموز اتمسحت؟ يبقى لابد انك تحتفظ بنسخة من الملف اللي انت كتبت فيه رموز الفهرسة دي قبل ما تطبق البرمجية الخاصة بالفهرسة بالرموز. تمام؟ ده شيء نبهنا عليه وبننبه تاني. الشيء التاني، لما تيجي تحط علامات الفهرسة، لازم تستثني من العلامات دي عبارات الدعاء. يعني على سبيل المثال، لو انت هتيجي تقول قال ابو حنيفة رحمه الله، يبقى ابو حنيفة ده اللي انت هتفهرس له، بس تحط علامة ات قبل وبعد ابو حنيفة. ليه؟ لان برنامج الفهرسة بالرموز لما بيجي يدور على فهارس الأعلام والأماكن والبلدان، الفهارس اللي هي بيكون عدد الكلمات فيها صغير ما بيكونش كبير، هيعدلك بعد العلامة الأولى 12 كلمة. لو ملقاش بعد ال 12 كلمة دي العلامة التانية، البرنامج هيعتبر ان العلامة دي سقطت منك على سبيل السهو، وبالتالي هيتوقف البرنامج ويطلب منك مراجعة المستند ووضع العلامة اللي ناقصة دي. فلما تشيل انت عبارات الدعاء يبقى انت بتتيح لنفسك عدد اكبر من الكلمات ممكن تدخله في الفهرسة، وخصوصا كمان انت مش محتاج لعبارات الدعاء دي في الفهارس لانها هتكبر معاك جدول الفهارس بلا داعي. على فكرة مسألة عد 12 كلمة دي ميزة مش عيب يا شباب، خصوصا ان من عيوب الطريقة دي في الفهرسة انه لو حصل اي خطأ في اي علامة من العلامات من علامات الفهرسة دي هيؤدي الى اختلال الفهارس بشكل كامل. ليه؟ لان انت مش هتلاقي اسم علم اكتر من 12 كلمة، مش هتلاقي اسم مصدر او مرجع او مكان او فرقة او مصطلح عقدي او فقهي او خلافه، مش هتلاقي اي شيء من ده اكتر من 12 كلمة. فكون ان هو يعدلك 12 كلمة ده شيء طيب، لانه فعلا انت ممكن تنسى العلامة التانية فهيقوم بفهرسة كل النص اللي هيكون بعد العلامة الاولى لحد بقى ما ربنا يكرم وتقابله علامة تانية. فمسألة عد 12 كلمة يتوقف بعدها دي ميزة مش عيب، لانه هنا بينبهك على العلامات اللي ناقصة، بحيث ان انت تراجع المستند بتاعك وتحط العلامات اللي ناقصة دي. تمام يا شباب؟ طيب كمان حاجة، ان انت لما تيجي تحط علامات الفهرسة في المستند بتاعك لازم تراعي ان العلامة بتاعت الفهرسة تكون ملتصقة تماما بالكلمة اللي انت هتفهرسها، يعني ما يكونش فيه مسافة ما بين علامة الفهرسة وما بين النص اللي بينها، خلاص؟ في حين ان لازم يكون فيه مسافة ما بين علامات الفهرسة والنص اللي خارجها، سواء كان النص ده قبل العلامة الاولى او بعد العلامة التانية، لان زي ما قلنا البرنامج هيحذف العلامات دي، فلو ما فيش مسافة قبل وبعد العلامات يبقى ده معناه ان النص اللي انت مفهرسه بعد حذف العلامات هيلتصق بالنص اللي قبله واللي بعده، وده طبعا غير سليم. فتراعي ان علامات الفهرسة تلتصق بالنص اللي انت هتفهرسه، وفي نفس الوقت يكون فيه بينها وبين النص اللي خارجها مسافة، على اساس انه لما تحذف لا يلتصق النص المفهرس بالنص اللي قبله او اللي بعده. تمام؟ كمان في شيء، في عندك بعض العلامات اللي هي اساسا بتستخدم في العمليات الرياضية زي الزائد والناقص والضرب والقسمة، العلامات دي نتيجة ان هي شائعة الاستعمال، الدكتور سعود لما حب انه يستخدمها في علامات الفهرسة ما استخدمهاش منفصلة. فمثلا لو هيستخدم الزائد هتلاقي احيانا يحط ورا الزائد تنصيص، احيانا يحط وراها فتح قوس مربع وهكذا، المهم ان الرمز ما يتحطش مستقل، فده برضو شيء لابد ان انت تنتبه له في مسألة الفهرسة بالرموز. طيب ايه مميزات الفهرسة بالرموز يا شباب؟ الفهرسة بالرموز بتتميز بان هي في منتهى الدقة، بمعنى انه تقريبا كل شيء في البحث انت محتاج ان انت تفهرسه بتتم فهرسه بشكل سليم، بيحصلش فيه اي مشاكل. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان انت بتبقى فيه بكامل حريتك تفهرس شيء موجود في المتن، تفهرس شيء موجود في الحاشية، تفهرس شيء موجود في المتن او موجود في الحاشية الاتنين مع بعض، بيكون امر الفهرسة واسع تختار منه اللي انت محتاجه واللي يناسبك. تمام؟ دي ميزة الفهرسة بالرموز. طيب عيوبها ايه؟ عيبها ان هي بتحتاج ان انت تحط لها الرموز الخاص بالفهرسة في كل مكان انت محتاج ان انت تفهرسه في البحث بتاعك، واي اختلال في اي رمز من الرموز دي هيؤدي الى اختلال الفهارس اللي بتيجي بعده. طبعا دي مشكلة، لان بتحتاج منك يقظة تامة بحيث ان انت ما تنساش اي رمز وان كان صغير، لان نسيانك له معناه اختلال الفهارس. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نوصل للرموز الخاصة بالفهرسة وازاي تتم عملية الفهرسة، وإيه هي مميزات الفهرسة بالرموز وهي عيوبها. فاضل بقى إن أنا أعدل في الملف الخاص برموز الفهرسة. لو أنا محتاج إن أنا أعدل في الملف الخاص برموز الفهرسة بحيث إن أنا أحط رموز خاصة بي أنا بعيد عن البرمجيات، هل ده متاح؟ آه طبعا متاح. هتعمل إيه؟ افتح كده معايا البرمجيات. علامات تبويب تجميع 5 برمجيات الفهارس زر 5 برمجيات الفهارس. خلاص هندخل هنا برمجيات الفهرسة. امش بقى تابة كده. مثال ميم زر 2 الفهرسة الآن. مثال 3 الفهرسة. مثال 4 ملف خيارات علامات الفهرسة بالرموز زر. خدت بالك من الزر ده؟ اسمع كده. 4 ملف خيارات علامات الفهرسة بالرموز زر نشط. يقول لك ملف خيارات الفهرسة بالرموز. نضغط عليه. مسافة مايكروسوفت وورد خيارات علامات الفهرسة وضع التوافق خيارات. خدت بالك فتح لي ايه؟ فتح لي ملف وورد فيه علامات الفهرسة. تعال كده نشوف. خارج الجدول خال جدول ب 25 صفوف و 8 أعمدة المستوى 1 صف 1 عمود 3. خد بالك الصفحة فيها جدول. الجدول فيه كم صف وكم عمود؟ جدول ب 25 صفوف و 8 أعمدة المستوى 1 صف 1 عمود 3. بقول لك الجدول ده فيه 25 صف و 8 أعمدة. الجدول ده فيه جميع علامات الفهرسة بالرموز. انت محتاج ان انت تغير اي رمز من رموز الفهرسة. هتفتح البرمجيات وتدخل على برمجيات الفهارس وتختار منها الزر اللي بيفتح لك الملف الخاص بخيارات الفهرسة. هيفتح لك ملف وورد. ملف الوورد ده فيه جدول فيه جميع العلامات اللي بيعتمد عليها برنامج الفهرسة بالرموز. تدور في الملف ده على الفهرس اللي انت محتاج ان انت تغير العلامة الخاصة بيه. هتلاقي العلامة الاولى الخاصة بيه موجودة في العمود الثاني من الجدول، والعلامة الثانية موجودة في العمود الثالث. غير العلامة اللي انت عايزها واحفظ الملف، وبعد كده روح طبق البرمجية الخاصة بفهرسة الرموز. وبكده يا شباب يبقى احنا انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجية الفهرسة باستخدام الرموز. تعالوا كده نشوف النوع التاني من انواع الفهرسة اللي هو الفهرسة الآنية. ايه هي الفهرسة الآنية؟ الفهرسة الآنية دي يا شباب نوع من الفهارس بيعتمد على ادراجك انت للفهارس دي بشكل يدوي. ازاي؟ كل المطلوب منك ان انت تظلل النص اللي انت محتاج ان انت تدرجه في الفهرس، وهتضغط على اختصار معين هتطلع لك قيمة. هتختار من القيمة دي نوع الفهرس اللي انت محتاج ان انت تضم النص ده له، وبمجرد الضغط على نوع الفهرس ده بيتم ادراج الفهرس المخفي للنص اللي انت مظلله وتصنيفه حسب الفهرس اللي انت حددته له. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انت لابد انك هتفهرس جميع البحث بتاعك بشكل يدوي. يعني هتلف في البحث كده وتظلل الجملة اللي انت محتاج تفهرسها وتضغط على الاختصار اللي انا هقولك عليه دلوقتي وتدرج النص ده في الفهرس اللي انت عاوزه. تمام؟ طب علشان تقوم بعملية الفهرسة الآنية دي انت تعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انت تفتح المستند الخاص بالبحث بتاعك وتضغط على اختصار Alt X. اختصار Alt X ده بيعمل ايه؟ بينشط معاك وضع الفهرسة الآنية. الناطق مش هينطق لك حاجة، لكن بمجرد ضغطك عليه تعرف انه تم تنشيط وضع الفهرسة الآنية. تمام كده؟ طيب وبعد ما تنشط وضع الفهرسة الآنية هتقوم بتظليل اي نص انت عاوز تدرجه للفهارس زي ما احنا اتفقنا، وهتضغط اختصار Alt قاف. هيعمل لك ايه Alt قاف؟ هيطلع لك قائمة بأنواع الفهارس وبعض الخيارات المتعلقة بالفهرسة. هتحدد انت على الخيار اللي انت محتاجه والفهرس اللي انت محتاج ان انت تدرج النص ده فيه، وبمجرد ان انت تختار الفهرس اللي انت عاوز تدرج النص ده فيه وتضغط عليه هيتم ادراج الفهرس المخفي للنص اللي انت ظللته، وهيتم تصنيفه حسب الفهرس اللي انت حددته له. طيب تعالوا كده نطبق ده بشكل عملي. هضغط Alt X علشان انشط معايا وضع الفهرسة الآنية. خلاص وهكتب اسم مرجع وليكن جيم الميع جامع الباء البيان لام أمين للإمام لام ب ر ي. خلاص، جامع البيان للإمام الطبري. هظل للنص ده جيم جامع البيان للإمام الطبري محدد. أضغط بقى على اختصار الفهرسة اللي هو ألت قاف زي ما احنا اتفقنا. مثال زر. خدت بالك بيقول ايه؟ بيقول لي مثال. تعالي ناخد تابة. قائمة بما فهرس بالأنية مربع تحديد محدد. بيقول لك انت محتاج انه بعد ما تتم عملية الفهرسة الأنية وتخرج منها، عايز يطلع لك قائمة بالحاجات اللي انت فهرستها بالفهرسة الأنية. لو انت حددت على الخيار ده بمجرد ان انت تنتهي من الفهرسة الأنية وتعمل منها خروج، هيفتح لك صفحة وورد فيها جميع العناصر اللي انت قمت بفهرستها بالفهرسة الأنية. تمام؟ طيب ناخد تابة. فحص الحرف الأول مربع تحديد محدد. بيقول لك فحص الحرف الأول. ايه فكرة فحص الحرف الأول دي يا شباب؟ احيانا بيكون الحرف الأول من النص اللي انت فهرسته واو او فه او به او كاف. الحروف دي طبعا ممكن ما تكونش من بنية النص اللي انت محتاج ان انت تفهرسه، يعني ممكن يكون حرف عطف او اداة تشبيه. في الحالة دي البرمجيات بتفحص لك الحرف الاول من النص اللي انت عاوز تفهرسه. لو كان هو فه او واو او به او كاف، بيطلع لك رسالة يقول لك خد بالك احنا لقينا انه الحرف الاول من الجملة دي فه او باء او واو او كاف، محتاج تستثنيه ولا هتدرج النص للفهرس بالحالة اللي هو عليها ديت. خلاص؟ طيب لو انت حددت على الخيار ده هيقوم بعملية الفحص دي قبل ما تتم الفهرسة ويطلع لك الرسالة. ناخد تابة. اهمال وفاء كاف بلا مربع تحديد غير محدد. خدت بالك بيقولك ايه؟ اهمال الحروف دي، اهمال الواو والفه والباء والكاف واللام وما الى ذلك من الحروف اللي هي بتدخل على بداية الكلمات. لو انت حددت على الخيار ده هيقوم باستثناء الحروف دي من غير ما يطلع لك الرسالة. يعني الخيار الاول كده كده انت لابد تحدد عليه علشان تتم عملية الفحص للحرف الاول. وبعد الفحص لو انت ما حددتش على الخيار ده، اهمال وفاء كاف بلا مربع تحديد غير محدد، الاهمال دي هيقوم هو بايه؟ هيقوم هو مباشرة بتجاهل الاحرف دي، وبالتالي يتم فهرسة النص اللي انت مظلله باستثناء الحرف الاول منه. طيب تابة. فهرسة المظلل في الملف كله مربع تحديد غير محدد. بيقولك فهرسة المظلل في الملف كله، طبعا ده لو انت هتظلل اكتر من جملة في وقت واحد وفي اكتر من مكان، طبعا دي امكانية متاحة ان انت ممكن تمشي على مجموعة نصوص متفرقة في البحث وتظللها. فانت ممكن تظل النص او اتنين او تلاتة في مكان او اكتر من البحث وتعلم على الخيار ده، وبالتالي يتم ادراك جميع النصوص دي في الفهرس بتاعك لو انت حددت على الخيار ده. بعد كده تابة. معالجة ابي وابا في الكنى مربع تحديد محدد. معالجة ابي وابا في الكنى، طبعا لو انت بتورد اسم علم في البحث بتاعك والعلم ده فيه كنية، فبتضبط الكنية دي طبعا حسب موقعها في الاعراب. فلو كان الموقع مثلا جر هتبقى أبي، ولو كان نصب يبقى هتبقى أبا، ولو كان رفع هتبقى أبو، وهكذا. طبعا في الفهرس لابد ان هي تكون مبتدأ، وفي هذه الحالة لابد ان هي تكون أبو. فهو هيشوف الأعلام اللي انت فهرستها لو فيها أسماء بالكنى هيقوم بتعديل الكنى دي لو كانت منصوبة أو مجرورة، ويقوم بإدراجها في الفهرس بالرفع فقط، لان هو ده الوضع اللي المفروض ان تكون عليه كنية الاسم في الفهرس. تابة. معالجة الفلانيين مربع تحديد محدد. معالجة الفلانيين، الفلانيين طبعا دي في فهرس القبائل، في فهرس الفرق. لو في عندك فرقة من الفرق مثلا جاية على جمع المذكر السالم، فبرضه هتكون على حسب محلها في الاعراب. فلو كانت في محل نصب او جر هتكون باليه، في حين ان هي لابد ان هي تدرج في الفهرس مرفوعة، لان هي هتكون يا مبتدأ يا خبر. يبقى اذا في هذه الحالة لابد ان هي تتغير من الياء الى الواو. لو انت حددت على الخيار ده هيقوم برضو بالبحث في الفهارس اللي من النوع ده، ولو في عندك اسم فرقة او اسم قبيلة او نحو جاي على صيغة المذكر السالم وجاي منصوب او مجرور، هيقوم هو بتعديله في الفهرس بان هو يرفعه لك. تابة. فحص أقواس الحديث أو الأثر مربع تحديد محدد. فحص أقواس الحديث أو الأثر، يعني بيقول لك أنت عاوز تفصل في الفهرسة ما بين الأحاديث والآثار ولا لأ؟ فلو أنت حددت على الخيار ده هيفصل لك ما بين القوسين الهلليين اللي فيه بعضهم شريط، ويحط لك النصوص اللي بينهم في فهرس خاص بالآثار، في حين أنه هيشوف الأقواس اللي ما فيش بعدها شريط وهيدرج لك النصوص دي في فهرس خاص بالأحاديث. لو أنت ما حددتش على الخيار ده هيقوم بإدراج جميع ما هو موجود بين قوسين هلاليين في فهرس واحد هيكون مسمى باسم فهرس الأحاديث والأثر. طيب تابع واحد آيات زر. هنا بقى هتبدأ أنت تحدد الفهرس اللي أنت عاوز تدرج فيه النص اللي أنت كتبته. طبعا هو بيقول لك آيات، وفي كمان إيه؟ اثنان حديث زر، حديث، ثلاثة أثر زر، وأثر، أربعة علم زر، عالم، خمسة فرقة زر، فرقة، ستة مكان زر، مكان، سبعة كلمة غريبة زر، كلمة غريبة، عشرة ثمانية قصيدة عين وخاء زر، قصيدة عامة وخاصة. هنتكلم على القصائد العامة والخاصة دي إن شاء الله في برمجيات القصائد. تابة 11 كتاب في المتن ألف زر. بيقول لك كتاب في المتن، إيه فكرة كتاب في المتن دي؟ يعني على سبيل المثال لو أنت بتورد مصنفات حد معين، فبتقول والله إنه مصنفاته 1، 2، 3، 4. طبعا دي أسماء كتب ممكن تكون أنت أصلا مرجعتلهاش في البحث بتاعك، وبالتالي لا يصح إدراجها في فهرس المصادر والمراجع. فلو أنت عندك كتب في المتن محتاج أن أنت تعمل لها فهرس خاص بيها، بحيث أن يبقى فيه عندك فهرس خاص بالكتب اللي ورد ذكرها في المتن وهي منفصلة عن فهرس المصادر والمراجع، تقدر من خلال الخيار ده أن أنت تدرج النص اللي أنت ظللته في النوع ده من الفهارس. تابع 12 مصطلح عقدي زر، مصطلح عقدي، 13 مصطلح أصولي زر، مصطلح أصولي، 14 مصطلح فقهي زر، ومصطلح فقهي، 15 مصطلح بلغي زر، ومصطلح بلاغي، 16 مصطلح حديثي زر، ومصطلح حديثي، 17 مثل أو قول سائر زر، مثل أو قول سائر، 18 فهرس قراءات زر ولا فهرس قراءات، 19 فهرس إضافي واحد زر. فهرس إضافي، إيه فهرس الإضافي ده؟ لو فرضنا على سبيل المثال أن أنت محتاج تعمل نوع خاص بيك أنت من الفهارس، وليكن على سبيل المثال أن أنت رجعت في البحث بتاعك لمجموعة من المراجع الأجنبية، ومحتاج أن أنت تفرد المراجع الأجنبية دي بفهرس مستقل، فأنت معاك هنا في البرمجيات مجموعة من الفهارس الإضافية، فهارس إضافية يعني مش مسماة، تقدر أنت تدرج الفهارس دي سواء كان بقى فهرس إضافي واحد أو اتنين زي ما هنشوف دلوقتي، وبعد الانتهاء من عملية الفهرسة وإظهار الفهارس تقدر تعدل أنت اسم الفهرس على حسب ما أنت عاوز. فمجموعة المصادر الأجنبية اللي أنت أوردتها في الفهرس هتقدر كده تحطهم في جدول وتقول مثلا المصادر الأجنبية. لو أنت أوردت في بحثك بعض الأعلام برضو الأجنبية تقدر أنت تعمل لهم فهرس مستقل بيهم وتسميه فهرس الأعلام الأجنبية وهكذا. قيس بقى على ده أي حاجة في البحث بتاعك أنت محتاج أن أنت تعمل لها فهرس، وفهرسة مثل هذا الشيء غير شائع في الأبحاث بتاعتنا، بتتيح لك برضو البرمجيات أن أنت ممكن تنشئ أي نوع إضافي من الفهرس أنت محتاجه في البحث بتاعك. خلاص؟ فلو أنت ضغطت على الزر ده 19 فهرس إضافي واحد زر، فهرس إضافي واحد، هيتم إدراج النص اللي أنت مظلله في فهرس مخفي ويتم تسميته باسم الفهرس الإضافي واحد، بحيث أن أنت بعد كده تعيد تسميته إلى ما شئت من الأسماء. تابع 20 فهرس إضافي اثنان زر، كمان نفس النوع لكن فهرس إضافي اثنين، 21 فهرس إضافي ثلاثة زر، خدت بالك 22 مصدر أو مرجع زر. يقول لك مصدر أو مرجع، لو كان النص اللي انت مظلله مصدر أو مرجع من ضمن المصادر أو المراجع اللي انت رجعت لها في البحث بتاعك، يبقى هتضغط على الزر ده هيتم إدراج الفهرس المخفي للنص اللي انت مظلله ويتم تصنيفه تبع فهرس المصادر أو المراجع. تابع 23 عنوان إضافي زر، عنوان إضافي طبعا ده بيتم إدراجه بعد كده في فهرس المحتويات. تابع 24 الرواة زر، الرواة اللي انت مظلله ده راوي من رواة الأحاديث أو الأثار ولا إيه بالضبط؟ وده طبعا بيساعدك في البحث بتاعك في أن انت تفصل ما بين الأعلام اللي انت أوردتها في البحث بشكل عام وما بين الرواة بشكل خاص، لان احنا شفنا قبل كده فهرس للاعلام، فانت ممكن تنشئ فهرس للاعلام بشكل عام وتخص الرواه بفهرس خاص بيهم. تمام، تابع. 25 فهرس الموضوعات زر. فهرس الموضوعات طبعا واضح. 26 فهرس عادي زر. وبيقول لك فهرس عادي ده نوع اخر من ضمن الفهارس اللي ممكن انت تصنفها كما تشاء. خلاص، تابع. اظهار قاطعة اخفاء الفهارس مربع تحديد غير محدد. بيقول لك اظهار واخفاء الفهارس وبيقول لك مربع تحديد. ايه ده؟ الخيار ده لو انت حددت عليه هيظهر لك الفهارس المخفية في البحث بتاعك، وبالتالي هتلاقي الجملة اللي انت مفهرسها اتكررت مرتين وهيكون في جنبها علامة الفهرسة. وعلى فكرة انت ممكن تعمل ده يدوي من خلال انت بتدخل على خيارات الوورد وتعمل اظهار للنصوص المخفية، هتلاقي الفهارس المخفية دي بدأت تظهر معك. وكمان ممكن تظهر النصوص المخفية دي باختصار. الاختصار ده ايه؟ لو انت جيت في البحث بتاعك وعملت كنترول شيفت 8 هيقوم هو باظهار النصوص المخفية برضو، وبالتالي برضو هتلاقي الفهارس المخفية بدأت تظهر معاك. عاوز تخفيها تاني تضغط تاني على كنترول شيفت 8 هيتم اخفاء النصوص اللي كانت مخفية وظهرت دي. تمام، طيب، تابع. شرح زر. شرح. اسئلة زر. واسئلة. اظهار الفهارس في نهاية الوثيقة بعد الفراغ من الفهرسة زر. بيقولك اظهار الفهارس في نهاية المستند بعد الانتهاء من الفهرسة، يبقى هو هنا هيعمل ايه؟ بمجرد ان انت تقوم بعملية الفهرسة دي هيقوم بقى بجمع الفهارس اللي انت عملتها دي من المستند، ويقوم بانشاء جداول خاصة بها في نهاية المستند وادراج كل فهرس منهم في الجدول الخاص به. تابع. افتح ملف مفهرس زر. افتح ملف مفهرس. ايه ملف المفهرس ده؟ لو انت ضغطت على الزر ده هيفتح لك صفحة وورد يلم لك فيه الجمل اللي انت فهرستها، ويكتب لك جنب كل جملة ايه نوع الفهارس اللي انت اخترته. ده الجملة دي انت فهرستها تبع الاعلام، والجملة دي انت فهرستها تبع المصادر والمراجع، والجملة دي تبع الفرق، والجملة دي تبع الاماكن، وهكذا. تمام يا شباب، لو انت ضغطت على الزر ده هيفتح لك صفحة وورد فيها الكلام اللي انا بقولك عليه ده. تابع. خروج الغاء زر. خروج لو انت عاوز تلغي عملية الفهرسة. مثال زر. طبعا مثال رجعنا من الاول، انت بتختار بقى من وسط الفهارس دي الفهرس اللي انت محتاجه وبتضغط عليه. تعال كده وليكن على سبيل المثال نختار مصدر او مرجع زي ما احنا قلنا. 22 مصدر او مرجع زر. هنضغط على ده. مسافة. مايكروسوفت وورد مستند واحد تحرير متعدد الاسطر صفحة واحد خال جامع البيان للامام الطبري. خلاص انتهى الامر. مجرد ما ضغط عليه تم ادراج الفهرس المخفي ورجع للصفحة الاولانية تاني اللي انا كنت فيها. دلوقتي انا ممكن اظلل اي نص تاني واقوم بفهرسته بنفس الطريقة. تمام كده يا شباب، يبقى دي طريقة الفهرسة الآنية. طيب ميزة الطريقة دي ايه؟ ميزتها ان هي بتتيح لك فهرسة البحث بتاعك بدقة وامان. ليه دقة؟ لان مفيش نص انت هتحتاج تفهرسه مش هتم فهرسته. وامان لانه مش هيتم فهرسته بشكل آلي، وبالتالي يتعرض البحث بتاعك لاي خطر وان كان ضعيف في اثناء عملية الفهرسة. كمان من ضمن مميزات الفهرسة بالطريقة الآنية دي يا شباب ان هي ما بتلزمكش باي نوع من انواع الرموز، وده هيفيدك في حاجتين. الحاجة الاولى ان انت مش هتبقى مركز قوي في مسألة العلامات وتضع العلامة الاولى وتضع العلامة التانية، او تتعرض لانه يحصل نسيان لعلامة من العلامات وبالتالي تحصل مشكلة في عملية الفهرسة زي ما هو الحال في عملية الفهرسة بالرموز. الحاجة التانية ان انت هتبقى ليك كامل الحرية في استخدام اي رمز من الرموز في البحث بتاعك وانت ما انتش قلقان، لان كده كده انت مش هتحتاج للرموز دي في حاجة، وبالتالي يمكنك استخدامها بمنتهى الحرية والاريحية في اي مكان في البحث بتاعك. خلاص كده يا شباب، دي اهم مميزات الفهرسة الانية. يبقى اذا دي افضل وادق طرق الفهرسة اللي موجودة في البرمجيات. مشكلتها الوحيدة ان هي بطيئة شوية، لان هي بقى بتحتاج ان انت تمشي على البحث بالكامل وتقوم بعملية الفهرسة دي بشكل يدوي. طبعا برضو نفس المشكلة موجودة في الفهرسة بالرموز.